بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. قوله: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. هذه الأشياء التي يصلى إليها، ولابد أن نقف يعني في أي باب من أبواب العبادات عندما أذن به الشرع. ولذلك من نعم الله عز وجل على العبد أن يعلمه الله تبارك وتعالى دقائق المسائل وكيفية الوصول إليه بلا تعثر. فمهم جدا في كل جزئية من جزئيات العبادة، وخاصة الصلاة التي أعظم أو من أعظم أركان الإسلام، ينبغي للمسلم أن يعرف يعني دقائق المسائل فيه. فبالنسبة من ضمن المسائل السترة، يعني إلى أي شيء أصلي؟ يعني في مرة من ضمن الأشياء في محاضرة الثلاثاء، فوجدت شخص بيصلي، فجاء أخ فاضل وجاب غلاف شريط وحطه كده سترة للأخ اللي هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه عبادة، يعني هو فعل هذا على سبيل التعبد، يعني أراد ألا يوقع إخوانه في حرج. فلذلك يجب في دقائق المسائل أسأل وأعرف وأقرأ. وكلمة أسأل لا يعني السؤال، لأن بعض الإخوة علموا أسئلة، لا، أتحرى وأبحث وأقرأ وعين هذه المسألة. يعني لو أنني قضيت شهرا كاملا في معرفة سترة المصلي فقط، هذا من أعظم أبواب العلم. مثلا لو أنني مثلا بحثت في أدلة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة رغم هذه سنة، هذا باب من أعظم أبواب العلم، إن أنا أتحرى وأعرف لما أسمع كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد أن أنا أصلي على سبيل العادة، وذلك مما يحزنني كثيرا، إن بعض الإخوة الأفاضل لا يحسن يصلي، لا يحسن يصلي، ما يعرف. يعني الأخ مثلا اللي بيسجد كده، هذا يصلح؟ يعني وضع الراحتين ولا وضع الأصابع مثلا، صور من الصور، أخ في وضع اليدين، في كيفية السجود، في كيفية الهوي، في كل هذه الأشياء التي هي أصول العبادة، يجب أن أنا أتحرى وأحاول أقرأ وأدرس ما يتعلق بهذا. يعني كتاب كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مختصر، وإن كان يعني في بعض المسائل يعني لم يستوعبها الشيخ، لأن يعني الكتاب قديم والكتاب له طبعات كثيرة، وفي طبعة مؤخرة كبيرة موسعة. فهذا مثلا على سبيل يقرب لك أصول كيف تصلي. ممكن أنت بقى لو في مسائل خلافية أنت تتحرى فيها الصواب، لكن ساق لك الكتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن للأسف الشديد بعض الإخوة قبل الالتزام كان محافظ على الصلاة، والتزم هي نفس الصلاة ما تغير فيها شيء إطلاق، يمكن ما حاول أن يعرف كيف يرضع يده مثلا، كيفية التكبير كما كان يصلي من قبل هو نفس الشيء، هذا لا يصلح. يعني المفروض أنا حينما يمن الله علي بالهداية يكون عندي أورع وأتقى وأدين أن أعرف كيف أتقرب إليه وكيف أصل إليه سبحانه وتعالى. فمن ضمن هذه الأشياء، فقال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. باب الصلاة إلى الراحلة، والمقصود بالراحلة الشيء الذي يوضع على الدابة. والبعير، البعير إذا جث ووقف، والشجر إذا وجد الشجر هل أصلي إليها أم لا، وطبعا الراحلة الدابة والرحل الذي يوضع على الدابة. فهذه الأشياء هي التي يعني كما قال جوز الصلاة إليها، وكلها تدل على أنها كانت مرتفعة ارتفاعا عن الأرض. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثقة حافظ، قال حدثنا معتمر هو معتمر ابن سليمان عن عبيد الله، عبيد الله عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، كان يعرض أي بالعرض راحلته فيصلي إليه. وجاز هذا أن الإنسان يصلي إليه إلى دابة، إلى إنسان، إلى غيره. بعض العلماء يرى أن الإنسان لو صلى إلى تان مثلا، لأن القصد قد يرى فيه التعظيم، فقال يوليه قفاه، يعني يصلي إلى قفا هذا الشخص لا يوليه أمامه أو قبالته. ويجوز اتخاذ الإنسان ستر، ممكن إنسان جالس وأنت تصلي خلفه، وجاز أن تصلي إليه كستر فلا حرج في هذا. لكن لو أنه استدار بوجهه إلى وجهك فكره هذا بعض أهل العلم، كما ورد عن ابن عباس قال لأحد المصلين ولني قفاك كي أصلي إليك. هذا أثر موقوف. قال قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، يعني أيضا يوجهه إلى المكان الذي يصلي إليه، فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره في آخر الرحل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. قال باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. باب الصلاة إلى السرير. وطبعا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سرير، وكان ربما كان ينام عليه. السرير هو معروف اللي هو المكان المرتفع عن أو الشيء المرتفع عن الأرض، وقد يكون أروح للإنسان. وعلى هذا يجوز الإنسان أن يعني يستعمل ما يريحه بشرط أن لا يكون هذا الشيء سببا في غفلته عن العبادة. يعني كلما زاد تنعمه كلما كان أروح، أنه لدرجة أنه لا يستطيع أن يقوم لليل أو يتعبد أو غيره. وفي مثل لك النوم دايما يجلب إيه؟ نوم. وذلك الإنسان لا ينام إلا قهرا، يعني دايما يكون همه أنه لا ينام إلا قهرا، لا يغلبه النوم ينام. وإذا استيقظ يعني خلاص يحاول أنه بقى يهيئ نفسه أنه لا ينام. لكن لو الإنسان أخلد إلى النوم وبدأ قلبه معلق بالنوم ممكن ينام 24 ساعة. يعني بعض الناس في وقت الاستراحة، يعني الإنسان يا أخوانا يكفيه بعد مجهود 12 ساعة 4-5 ساعات يكفيه تماما أن يزيل أثر العمل المتصل 12 ساعة تماما. ولذلك بعض الناس بيجي مثلا بياخد عطلة، الآن تقريبا كان الجمعة فقط، الآن أصبح الخميس والجمعة تقريبا، الجمعة والسبت يومان، فيجي في اليومين دول وياخدهم راحة نوم خلاص. هل هذا هو كان متعب؟ أبدا، لأنه عنده تهيئة أنه عاوز يستريح. فالإنسان إذا كان عنده يعني في في في نفسه إخلاد إلى الراحة ممكن يستريح طول عمره. وإنت ممكن تجرب لو أنك في مرة مهموم، عندك مشكلة معينة، مشغول بعمل معين، لن تذوق النوم وتجد فيك طاقة ونشاط شديد، إن في همة بتدفعك. خلص العمل رغم أن قد يكون مجهود ذهني، بس تلاقي نفسك خلاص استريحت، عاوز إيه؟ تنام. وهذه طبعا مشكلة. فيجوز يعني استعمال السرير أو غيرها من الوسائل التي تريح الإنسان، لكن بشرط لا تغلب عليه أنه يعني يضيع من العبادات الكثير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الله عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمون بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضجعة على السرير. طبعا الحديث اللي هو إيه؟ أن يقطع الصلاة المرأة والكلب وإيه؟ والحمار. فهنا المقصود بالقطع المرور وليس للضجاع أو الإيه؟ أو الوقوف، المرور. لقد رأيتني مضجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، يعني يصلي إلى اتجاه السرير وهي إيه؟ مضجعة. فأكره أن أسنح، فيعني تشغل وهو يصلي، فأنسل من قبل رجلي السرير، تروح مسحوبة وتخرج، قالت حتى أنسل من لحافة، وتدعه يصلي حتى لا ينشغل بها صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجوز الصلاة أيضا إلى الإيه؟ إلى السرير. قال: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قوله: باب يرد المصلي من مر بين يديه. لو أن أحد أراد أن يمر بين يديه إذا اتخذ السترة فيرده. ولذلك هناك حالات للمصلي، فلو أن رجلا اتخذ سترة وجاء آخر يريد أن يمر بين يديه فليدفع إذا كان هناك مكان آخر يمر ويسير فيه. وإذا شخص صلى بلا سترة فأراد شخص أن يمر، فإن كان هناك سبيل أن يمر من مكان آخر خلاف بين يديه فله هذا، يعني يمر من هذا المكان الآخر، وإلا فجاز أن يمر بين يديه. ورجل صلى في مكان ضيق ولا يوجد سبيل للمرور إلا بين يديه فجاز له المرور، ولذلك هنا الإثم متبادل. الإثم إيه؟ متبادل. رجل صلى إلى سترة وفي مكان آخر ممكن الإنسان يمر فيه، فجاء رجل مر بين يديه، من الذي يأثم؟ المار وليس المصلي. ورجل صلى في مكان ولم يتخذ سترة وجاء آخر أراد أن يمر، فكان هناك مكان يمر به بلا يديه لكن مر من أمامه، فكلاهما يأثم. وإن مر في مكان آخر بخلاف بين يديه أثم الذي لم يصلي إلى الستر. ولو كان رجل يصلي في مكان وليس هناك سبيل إلا للمرور بين يديه، فجاء رجل أراد أن يمر فمر، من الذي يأثم؟ فقلنا لو أنه صلى في مكان ليس هناك سبيل إلا المرور بين يديه فمر شخص لا يأثم للضرورة، ولكن يأثم الذي صلى في هذا المكان. هناك حالات استثنائية، منها ما يقع في الحرم من زحام شديد، وخاصة في أيام العمرة في رمضان وفي الحج. فهنا العلماء يعني قد يكون قول واحد أجاز المرور بين المصلي، لأن لو هذا يكون في حرج ومشق، وإلا تجد كل الحرم بيضرب إيه في بعضه. فمر أحد الأفاضل كان الحرم فكان يصلي، فمر واحد وشاب كان من أهل العلم، فطبعا صاحبنا بقى عاوز يطبق السنة، فراح هاجم على صاحبنا وعاوز إيه يقاتله ويدفعه. فطبعا الطالب فاهم، فعاوز برضو يزق صاحبنا بقى، طبعا هيقاتله لابد من القتال. فلما أخونا جدال خالد انتظر إلى أن فرغ أخينا من صلاتي ثم جلس، فقالوا أخبرني ما دليلك على ما فعلت؟ كنت أنا جالس في مكان بعيد كده. فقالوا ها، قالوا أنت قاتلني ومنعتني، فما دليلك؟ بدأ النقاش. اليوم الشاهد إيه؟ إن يعني أقصد إن في بعض المسائل تحتاج دائما إلى إيه؟ إلى فقه ومعرفة المخارج، لأن هذا الأمر لو نفذ وطبق في بيت الله الحرام مشكلة. يعني أذكر أنا مرة صليت على قدمي امرأة فريضة، امرأة تصلي أمامي ما في سبيل، فوضعت جبهتي على قدميها، طبعا يعني من باب الاحتياط عدت الصلاة. لكن هذه أمور قد يعجز الإنسان، يصعب تماما أنه يعني يتخلص منها. فلذلك أو على هذا يعني جاز السترة أن تكون فيه إيه؟ يعني كما قلنا سعة في كيفية استعمال واتخاذ السترة. فعائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي. قال باب يرد المصلي من مر بين يديه. وكما قلنا الرد إن هو يمنعه، لكن لو راه متعمد في أماكن ومتسع ومتعمد أن يمر بين يديه يمنعه بالرحمة، فإلا فيدفعه، فإلا فليقاتله إذا كان القتال لا يؤدي إلى مفسدة. معنى القتال أنه يضربه، يعني لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. يعني ممكن الإنسان برضو يكون عنده فقه، والإنسان يعني ينظر إلى الحكمة التشريعية، فإذا كان هذا المنع وهذا القتال يؤدي إلى مصلحة ومنعه من قطع الصلاة جاز، وإلا يحاول أنه يعني يدفع بنفس أمام فيلتصق بالجدر ثم يعود مرة أخرى حتى يجعله يمر من بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. ومعنى القتال مش يقتله، معنى القتال هنا ليه؟ المضاربة، يعني يكون فيه مضاربة، بس كما قلنا لو تؤدي هذه المضاربة إلى مفسدة تبقى مشكلة، يعني ممكن تروح السجن وممكن تبقى مشكلة كبيرة. فطبعا هذا الأمر مقصود به إنه إيه؟ إنك تزجره وتمنعه عن أن يمر بين يديك إيه؟ ليقطع صلاتك. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو المقعد. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد. قال حدثنا يونس ابن يزيد عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان. حد يعرف ما اسمه ذكوان؟ قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، يعني اتخذ سترة. فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، يمر بين يديه وهو متخذ سترة، فدفعه أبو سعيد في صدره، يعني منعه هكذا أن يمر. فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، أراد برضو يعيد الكرة ويمشي بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، راح دفعه برضو في صدره ومنعه من المرور. فنال من أبي سعيد، يعني تكلم، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. بعد ما سب أبا سعيد رضي الله عنه دخل يشتكيه إلى مروان بن الحكم، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، وهذا يعني يجوز الإنسان دائما يبين ما يفهم عنه أنه خطأ، يعني ما هي العلة في هذا، لأن مش بعد برضه من خلص الصلاة ينزل ضرب البعض، لا، أبين له العلة أن الحديث يقول كذا وكذا وكذا وكذا وأنت خطأت خطأ شنيعا وعظيما إلى آخره. فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ ولتقريب القلوب، لأن هنا مروان الأمير، والأمير أراد الإصلاح ولم يرد أنه يعني يوقع فجوة بين أبي سعيد الصحابي وبين هذا الرجل. فقال أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه يمر، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والمقصود بالمقاتلة اللي هي المضاربة. والحديث رواه البخاري ومسلم. باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. إثم المار بين يدي المصلي إذا لم يكن في سبيل إلا المرور وسبني ضرر عظيم جاز، لكن الأولى أنه يقف وينتظر. فالمر بين يدي المصلي يعني مرتكب لإثم، ومعنى إثم أنه كبيرة من الكبائر، لكن بالشروط التي ذكرناها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو النيسي قال: أخبرنا مالك هو مالك بن أنس عن أبي النضر وهو مولى عمر بن عبيد عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، يعني ماذا يعرف في هذه المسألة. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم. وهنا في إبهام للدلالة على عظيم الأمر، إن في مشكلة كبيرة جدا جدا لمن أراد أن يمر بين يدي المصلي. لكان أن يقف 40، و40 برضو مبهمة، 40 يوم، 40 ساعة، 40 سنة، كم؟ 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، وده يدل على أن الأمر في شدة. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. والإبهام هنا برضه يدل على تعظيم يعني المرور بين يدي المصلي. والحديث رواه البخاري ومسلم. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاة وهو يصلي. هنا عمال يسرد اللي ممكن تتخذ ستر، أو من أو الشيء الذي تصلي إليه. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلى، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل ليقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن بعض الناس أو بعض يعني من أهل الفقه قالوا لا يجوز استقبال الإنسان البات، يعني بمثابة من استقبل ميتا، فلأن الإنسان معظم فلا يجوز استقباله في الصلاة. فهنا أراد أن يبين الجواز، إن ممكن الإنسان لو في واحد أمامه جاز أن تتخذه سترة وتصلي إليه ولا حرج في هذا. ولذلك أحيانا مثلا واحد بلاقي واحد مثلا بيصلي جالس فرغ من الصلاة فأريد أن أصلي خلفه ويروح أو أشوف واحد وراه يروح بعد على طول يجي يسيبه يمين يروح فتح له الباب، يفتح الباب يبقى هنا ارتكب إثم، والإثم هنا أنه حال بينه وبين السترة. ممكن يكون في آخر المسجد يفضل عشان بقى يدور على مكان يتخذه سترة، قد يتحرك يمينا أو يسارا أو إلى الأمام فيحدث خلل عظيم في صلاته. فإن رأيت خلفك من يصلي فمكانك حتى يفرغ من صلاته وتؤجر عليها. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، وقلنا أساس لو وجهه في وجه ممكن ينشغل به أو ينظر إليه أو كذا أو كذا فهذا يكره، لكن ليس على سبيل التحريم كما قال. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لو صلى أمامي وأنا لا أنشغل به لا عرف. هذا إذا كان الوجه مقابل للوجه، لكن الأولى أن يكون مستديرا فيصلي إلى قفا. قال حدثنا إسماعيل بن خليل، حد يعرفه؟ خزاز. قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم وهو الهمداني يعني بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، هنا لم تنكر الحديث رضي الله عنها ولكن خشيت الفهم الخاطئ إن قطع الصلاة إن الكلب زي المرأة زي الحمار، لا، هو المقصود هنا أن المرأة قد تفتن الذي يصلي إليها إذا مرت بين يديه تجعله فتنة فيخرج من الصلاة. وعلى هذا يا إخواننا كل صارف في الصلاة يعني يصرف العبد في صلاته قد يقطع الصلاة. من ضمن الأشياء اللي الواحد يسمعها كثيرا أن بعض الأمهات تصلي وطفلها الصغير قد يكون بجوارها فربما يميل عليها فتقبله وهي بتصلي أو تداعبه أو تنسى نفسها تخرج، هذا خروج من الصلاة، يعني تخرج من الصلاة وتنشغل بولدها ثم تعود إلى صلاة، هذه الصلاة تصبح؟ لا تصبح، لأنها خرجت بقلبها انشغلت به، بخلاف من يصلي وهو يحمل ولده. لو واحد بيصلي ويحمل ابنه أو ابنته لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب وصلى، كان إذا سجد وضعها أمامه وإذا قام رفعها وحملها بين يديه ويصلي. لكن هذا في الصلاة، يعني هذه حركات لكن القلب معقود في الصلاة، لكن المشغول بقى مع ابنه خارج فطبعا الأمر هذا يختلف. فقالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وهذا أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يستقبل المرأة، لو أن زوجتك تصلي جالسة في مكان جاز أنك تتخذها أيضا سترة ولا حرج. طب لو امرأة أجنبية. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قال: باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. شوف هنا ذكاء البخاري. سقف الأول استقبال الإيه؟ الرجل، واستدل بي على استقبال المرأة، ثم نزل واستقبال النائم، واستدل بي على استقبال إيه؟ النائمة أيضا اللي هي الإيه؟ المرأة التي تكون من المحارم، أما خلاف المحارم طبعا فلا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب الصلاة خلف النائم. الصلاة خلف النائم معترض زي الجنازة كده، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. واستدل بالحديث عائشة رضي الله عنها قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا يحيى وهو يحيى القطان قال حدثنا هشام وهو ابن عروة قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فدل على أنه جاز الصلاة خلف النائم. الحديث رواه البخاري والنسائي. قال: باب التطوع خلف المرأة. طيب هنا بقى ايه، هل يجوز ان يصلي النافلة والمرأة موجودة؟ طبعا اللي فات ده كله تمهيد لايه، للي جاي. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يبين التطوع خلف المرأة، يصلي وراه هي أمامه هو مأموم، ولا مقصود بها وهي راقدة أو جالسة جالسة أو إيه؟ لكن هل يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة؟ امرأة إمام ويصلي خلفها؟ لا يجوز، فالرجل هو الإمام والمرأة التي تكون إيه؟ طب هل يجوز الرجل يصلي هو وزوجته كلاهما بجوار بعض؟ لا يجوز، هو في الأمام والمرأة إيه؟ في الخلف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يبقى طبعا الحديث دي بتهيئ النفس إنه نستقبل الحكم ده، كما أنه يجوز اتخاذ الرجل سترة أيضا يجوز اتخاذ المرأة سترة. باب التطوع خلف المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس عن أبي النضر وهو مولى عمر بن عبيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت، طبعا ده ابن عبد الرحمن ابن إيه؟ ابن عوف، أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. البيوت كانت إيه؟ مظلمة، فهي راقدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفها، ومعنى هذا أنه يصلي يعني في المقدم في الوسط في الآخر، لا حرج في هذا. قال: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. طبعا ساق الأدلة بالنسبة للسترة، ثم ساق الأقوال الذين لمن قال بأن الصلاة لا يقطعها أي شيء، لا كلب ولا مرأة ولا أي شيء خالص. قال: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقال: شبهتمون بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. بفي قول ثاني بيقول لا يقطع الصلاة أي شيء، لكن طبعا الراجح هو أنها تقطع بالشروط التي ذكرناها. قال حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش قال حدثنا إبراهيم وهو إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي قال ذكر عندها ما يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة، فقال شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. على سنة فهمت إن هي معترضة، فلما انسلت إن هذا مرور فلا يقطع الإيه الصلاة. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. استدلت بهذا على جواز الإيه؟ قال حدثنا إسحاق وهو إسحاق ابن إبراهيم الأستاذ قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم وهو يعقوب ابن إبراهيم نعم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب هل يعرف اسمه؟ أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. هذا مذهب الزهري لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. قلنا هذا مذهب خاص بمين؟ عائشة رضي الله عنها، وهذا تبع على هذا الزهري، وهذا الحديث موجود في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قوله باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ تصح. إذن يجوز حمل الجارية، وكذلك برضو يجوز حمل الصبي. ولكن بالنسبة في قضية مهمة جدا، إن بعض الأطفال قد يكون حامل النجاسة، هل يجوز حمله أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. لو كان حامل للنجاسة يعني في نجاسة لا يجوز. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير وكان من العباد الأتقياء مات وهو يصلي عن عمرو بن سليم الزرقي بن خلدة عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. إذن جاز حمل الغلام، بس قلنا يشترط إلا يكون حاملا للنجاسة، وطبعا لا فرق بين الذكر والأنثى في الحمل. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سيد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. والمقصود بالحائض هنا المرأة التي بلغت سن المحيض. هل يجوز أو لا يجوز؟ أو قد تكون فعلا حائض، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا عمرو بن زرارة وهو ابن واقد بن زرارة قال أخبرنا هشيم وهو الواسطي عن الشيباني وهو سليمان عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيالا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي، يعني لامسها وهي راقدة، فهل في هذا مشكلة؟ طبعا ليس في مشكلة إذا صلى إلى الفراش. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سيد أصابني ثوبه وأنا حائض. يبين الأمر واضح أنه إذا صلى إلى حائض أو لامس حائض فلا يضر في الصلاة. وزاد طبعا بنرى فقه البخاري أنه ما بدأ بالأمر مرة واحدة، بدأ يدرج إلى دليل على أنه وصل إلى أنه لو صلى إلى حائض أمامه أيضا يجوز ولا حرج في هذا. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. قال باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قال هل يغمز الرجل امرأته عند السجود، يعني لو لمس المرأة ويصلي، هل هذا اللمس مبطل للصلاة أو لا؟ وطبعا وهي معترضة قبلته ولمسها. قال حدث عمرو بن علي وهو عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى وهو يحيى القطان بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، دل على أنه مسها. وهذا القول بينقض قول من قال مس المرأة ناقض للوضوء، إذن لو كان ناقض لما وذلك يغمزها ف يعني تدخل رجليها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قام مدت رجليه فإذا سجد غمز لضيق المكان، يعني هذا المكان كان ضيق، يعني الغرف كانت تكون مترين في مترين يدوب يعني يكفي للشخص المعترض، ويعني شيء بسيط لأن طول الإنسان أطول واحد يكون طوله كام 170-180 كده لضيق الأماكن، فدل هذا على أن مس المرأة أيضا لا ينقض وجاز الصلاة وهي إليها وهي معترض. قال باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السور ماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أحمد بن إسحاق السور ماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرأي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيهم، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجده، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعدبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عدبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتم صرع يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، طبعا لابد أنها تمسه وبتشيل عنه الايه الاسى وهو يصلي، فهذا ايضا هل يضره في صلاته؟ لا يضره في صلاته. قال حدثنا احمد بن اسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل وهو اسرائيل ابن يونس عن ابي اسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن ميمون وهو عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله قائم يصلي عند الكعبه وجمع قريش في مجالسهم، طبعا كان لهم نادي في الكعبة يجلسون فيه يتشاورون في أمورهم إلى آخره، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون به إلى هذا المرائي؟ يقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه داخل يصلي. ومن عادة أهل الإفك والباطل أنهم يغمزون أهل الحق بما هم فيه وبما هم عليه والعياذ بالله. أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجوء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، حط عليه على ظهري وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فانبعث أشقاهم اللي هو مين بقى؟ عقبة. وكان عقبة صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، كان يحب حب شديد جدا، وكان غائبا في الشام في تجارة إلى آخره، فبلغ قريش أنه قادم فخافوا عليه أن يعني يتبع صاحبه، فما زالوا به حتى آذى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إيذاء، وكان من أشدهم إيذاء. وزي كده الإنسان يحذر إيذاء الصاحب وإيذاء من حب، فإن من حب وانقلب بيكون حبه إيه والعياذ بالله نفس في البغض نفس الحب بهذه الدرجة، نسأل الله السلامة. وذلك في الحديث أو الأثر عن علي: أحبب حبيبك إيه هونا ما، اضبط نفسك عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والله أذكر قصة طريفة جدا. كان في شخص وكنت أنا نفسي يعني لا أستلطفه يعني أشعر كده أنه دمه ثقيل، ويعني في نفس الوقت برضه ما كنت بقطع الخيوط، لكن كنت أراه كأنه كابوس. فالشاهد أني وقعت في مأزق حرج جدا لدرجة يعني نسأل الله السلام، مأزق شديد. فوالله الذي لا إله غيره ما أنقذني من هذا إلا هو. فشو انظروا يعني هو فعل هذا يعني نحسبه تدينا. فما زالت له هذه اليد عنده حتى نشوف انظروا بهذا الإحسان، هو طبعا إحسان مش سهل كبير، صار من أحب الناس إليه. وأذكر إزاي كان القلب رغم أنه ما أساء إليه قط، يعني كنت البغض والكراهة التي في قلبي ليس لها سبب إلا أنه مش وانت لم تقيل. فذلك يجب الإنسان يعدل في الحب ويعدل في الإيه في البغض، لأنه برضو ممكن تحب واحد وتفرط في المحبة، الحب بيغطي، يجي بقى حصل منه لدعك لدع موقف كده معين، هتلاقي ايه الحب اضغط وبدا يظهر العيوب. ده عيوب مش عيوب الوقت، لا عيوب كل بقالك صاحبه بقالك 20 30 سنه كل لحظة يا. ولذلك من ضمن الأشياء الطريفة لسه قصة وقعت اليوم. كان في أخوان كان كجسد واحد يشاركان بعض في الأفراح والأتراح. بل أنا كنت أتعجب، أنا كنت أقول لهم أنتم كجسد واحد. اغترب سويا وجلس في الغربة يمكن أكثر من 15 سنة ورجع سويا وكل شيء كان يعني لحمة واحد. فاختلف. لما تيجي تجلس مع واحد منهم يذكر مساوئ من حوالي 20 سنة. طب يا اخوان طب انت صبر المدة دي لما تقول لا اصل انا ما افضي الكلام. وتجلس مع الاخر يقول لك ده كان صفته، كان ترى هذا يتم ان كان مجرم اثيم رغم والله كان لحمة واحدة، لدرجة يعني هذا زوج هذا وهذا زوج هذا، واختلاط كان شديد في كل شيء. فدايما يا اخواننا دايما الانسان يحاول يعدل في الحب ويعدل في البغض، لان الافراط في هذه المسائل بتكون من عظيم الاساءة. فصاحبنا هذا عقبة بن ابي معيط هذا له من الله ما يستحق، فكان من اشد الناس حبا لمصر، لكن فتن، فتنته قريش والعياذ بالله. فعند ذلك عظم ضرره واشتد. فانبعث أشقاهم، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض، يعني السخرية والاستهزاء من هؤلاء الأنجاس من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام. فانطلق منطلق، من الذي انطلق؟ هو نفسه بن مسعود. وذلك نرى بعض الأحاديث يرويها بعض الصحابة بقصة عن غيره وهو صاحب، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في المسألة، إن واحد وقف على جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من استعف عفى الله، من استغنى غناه الله إلى آخره. وكذلك ثبت عن أم المؤمنين أم سلمة بعض الأحاديث هي التي فعلتها، لكن روتها عن غيره. فمنطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية يعني صغيرة السن، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. ومن نعم الله إن فاطمة رضي الله عنها هذه كانت من أشد النساء قوة والثبات، ويعني كان فيها من الصفات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حب شديد جدا، ما رآها إلا قبلها، وما دخلت عليه إلا قام لها وأجلسها مكانه، ولها وكان لها من الفضل والمكانة يعني تفوق حتى نساء. فلما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام فرأى فيها الحزن العظيم، حزن شديد، فأخرج نساءه ثم رقبتها عائشة رضي الله عنها، فإذا هو يسر إليها بشيء يقول لها أمر كده وخلاص وهي محروقة وتشعر بلوعة الفراق من أبيها. فعند ذلك ابتسمت ضحكت سري عنها هذا الألم. فسألت عائشة قالت ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أخبرني أنك أول أهلك لحوقا بي. قالت ففرحت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. يجوز الإنسان أن يدعو على الظالم ولكن بعد أن إيه يفيض الكيل. الأول الإنسان يصبر ويمهل، لكن جاز لمن يعني بغي عليه وظلم ظلما شديدا أن يدعو. اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، اللي هم كانوا جلوس كلهم، وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد، كل هؤلاء اللي كانوا مجموعين. قال عبد الله فوالله لقد رأيتم صرعى يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب. القليب هو البئر أو شبه بئر، يعني بئر كده بيأتي السيل بيجمع فيها الماء، لكن هذا قليب بمعنى فاضي ليس فيه ماء، فسحبوا وألقوا في هذا البئر اللي هو فارغ قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة، يعني أيضا عذبوا وقتلوا ثم أتبعهم لعنة أنهم ملعونون إلى يوم القيامة. هذا الأخير هذا الباب، وإن شاء الله نكمل.